بضعكم إلا طريقا تؤدي لربعكم يا سعد قومي بالله فازوا يا سعد قومي بالله فازوا يا سعد قومي بالله فازوا ولم يروا في الكون سواه ولم يروا في الكون سواه الله الله الله لنا الله الله الله لنا الله صلوا يا العباد على نبينا صلوا يا العباد على نبينا وقال إني لكم محب وقال إني لكم محب وقال إني لكم محب رب كريم نعم الإله رب كريم نعم الإله الله الله الله لنا الله الله الله لنا الله الله الله لنا صلوا يا العباد على نبينا صلوا يا العباد تجل في مشاهد أنسي قرب الحبيبين حيث لا يبقى شاهد أوعاد أو رقيب يا لها من مجاني يا لها من مجاني حضرة القدوس يبدو لي فيها سرني أقول لي هانيا يبدو لي فيها سرني أقول لي هانيا الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله سيدي ذوي حالي الله الله الله الله الله سيدي ذوي حالي الله الله الله ورجنا في العالي الله الهوى قد ملكني والإشارة تأخذني والحبيب بي يحدو الهوى قد ملكني وزمامي بيدو والإشارة تأخذني والحبيب بي يحدو فهو قرة عيني وهو قرة عيني وهو مولاي وحده إن خلف الظلال إن خلف الظلال أسرارا قدوسيا قد تجلت لي صدري وصار السر فيا الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله لا إله إلا الله من يعشق محمد يعشق محمد يفوز بالوصول يفوز بالوصول أهيم فيه وجدد وداعي لعدو فيه وجدد وداعي لعدو عشقي فيه مؤمن عشقي فيه مؤمن يا نعم الرسول الرسول أعزك علي قلبي لك عاشق أعزك علي قلبي لك عاشق يا خير البارية يا خير البارية يا خير البارية يا خير البارية وعداك لا يطال وعداك لا يطال أنشد لي قبل المانية شدني بواصل قبل الله الله الله الله الله الله الله الله حبيبي هو الله الله الله تحية وسلام.